الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجادة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافة، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، طه، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقيع، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحين، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاب، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعالي، جنود، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المسالات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، العنى، الغشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين، العلق، القدر، البينة، الزلزالة، العاليات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، المساد، الإخلاص، الفلك، والآخر، الناس، سور في القرآن.